الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. اليوم هو الثلاثاء الرابع عشر من أكتوبر 1997 ودرسنا اليوم هو السادس عشر من دروس شرح العقيدة الطحاوية لشرح فتح المزيد. ودروس الإيمان المتعلقة بهذه المسألة التي بدأت الكلام فيها في الدرس القبل الماضي وعرفنا جملة القول فيما يتعلق بمعنى قول الله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا، وأن هذه الآية استدل البعض بها على أنه لا يكفر حتى يعتقد. وقلنا أن هذا كلام لا يقول به أحد من أهل السنة أبدا أنه لا يكفر حتى يعتقد، بل إن ذلك كلام تحول به البعض، وهو في الحقيقة كما عرفنا كلام الجهمية خاصة الجهمية الناس. وقد بينا في ذلك بيانا وقرأنا كلام ابن تيمية رحمه الله وكلام ابن حزم الفصل فيما يتعلق بين هذه الآية، وعرفنا أن الله تبارك وتعالى جعل مقابلة بين فريقين المكره وغير المكره، المكره وغير المكره، فعفى الله عز وجل عن المكره بشرط أن يطمئن قلبه بالإيمان، لأنه من لم يطمئن قلبه بالإيمان وكفر بقلبه فهذا متفق على كفره بين سائر الطوائف، من كفر بقلبه فهذا متفق على كفره بين سائر الطوائف، يعني حتى الجهمية حتى المرجئة سائر الطوائف على الإطلاق متفقون على أن من كفر بقلبه فهو كافر، ولكن الكلام متعلق بإنهار الكفر، الكلام متعلق بإنهار الكفر. فالله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. الجهمية قال شرح بالكفر صدرا أي انتفخ التصديق والعلم القلبي، انتفخ التصديق والعلم القلبي بمعنى أنه انتفى الإيمان القلبي على حدهم الذي حدوه وهذا كلام باطل كما عرفتم وكما استدل لكم، لأن القول الكفري كفر بمجرده والعمل الكفري كفر بمجرده والاعتقاد هذا أمر لا يكون فيه إثنان. فلو تصورنا في الآية ولكن من شرح بالكفر صدرا أن هناك مقابلة بين المظهر للكفر على الإكراه وبين غيره، فإن الله عز وجل جعل مقابلة بين قسمين وليس ثم قسم ثالث، جعل مقابلة بين قسمين وليس ثم قسم ثالث. ومعنى جعل مقابلة بين قسمين يعني لما يقول الله تعالى ولكن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني هذا معناه أن من أظهر الكفر مكرها مع اطمئنان القلب فإن ذلك معفون عنه. طيب فبقي ممن يظهر الكفر قسمان، بقي ممن يظهر الكفر قسمان، قسم يظهر الكفر مع عدم إتقان الكفر، وقسم من غير إكراه غير مكره، قسم يظهر الكفر مع عدم إتقان الكفر، وقسم يظهر الكفر مع إتقان الكفر، لأن المكره الذي يكمل الإيمان ما له مؤمن، والمكره الذي يكمل الكفر كافر، المكره الذي يكمل الكفر كافر، فصارت المقابلة بين من أكره ومن لم يكره، من يكره ومن لم يكره، فمن أكره مع اطمئنان القلب فهذا معفو عنه. فبقي من لم يكره هو من أظهر الكفر بغير إكراه. من أظهر الكفر بغير إكراه على قسمين: أظهره مع عدم إبطال الصوم، وأظهره مع إبطال الكفر. إذا هؤلاء كم قسم؟ ثلاثة. والآية لم تجعل المقابلة إلا بين قسمين: المكره وغيره. فإذا قلنا أن غيره، أن غيره هو من شرح بالكفر صدرا بمعنى من اعتقد الكفر، يبقى صار هناك قسم لم يذكر، قسم لم يذكر حكمه سقط. وهذا محال، لأن الآية تعلق بيانها بمن أظهر الكفر غير مكره. زي ما قال العلماء، قرأت عليكم كلام ابن تيمية غير بالجملة: فمن تكلم بكلمة الكفر أو فعل فعل الكفر كفر إلا من أكره. طيب لو أن في قسمين، لو أن في قسمين، لو أن لو أن في قسمين فلو قلنا أن الذين شرحوا بالكفر صدرهم هم الذين اعتقدوه، فأين الذين أظهروا الكفر دون أن يعتقدوه؟ يبقى معنى الآية أن هناك قسم ثالث ساقط، لأن الله قال: من أظهر الكفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان فذلك معفو عنه، إلا ما سواه. ما سواه، وعبر عن ما سواه بقوله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدره. فتلبس على البعض، يتلبس على الجهمية، أن من شرح بالكفر صدره معناه أنه ما اعتقد الكفر. فأجاب عليه ابن تيمية رحمه الله، قال: إن الله عز وجل لم يجعل ثم قسم ثالث، لما جعل المقابلة بين من أكره ومن لم يكره. ومن لم يكره على قسمين: قسم أظهر الكفر مع اعتقاده، وقسم أظهر الكفر مع غير اعتقاد. من أظهر الكفر مع اعتقاد ده متفق عليه، لأن أتى الأمر الذي حتى مع الإكراه يكون كفرا. من اعتقد الكفر، يعني من لم يطمئن قلبه بالإيمان ولكن اطمئن قلبه بالكفر، فهذا ولو أكره، لأنه كما قال ابن تيمية وكما قال ابن حزم وكما قال ابن القيم: فالقلب لا يكره عليه. القلب لا يكره عليه، إنما يكره عليه، يكره على الظاهر، يكره على الظاهر، مش كده؟ يبقى إذا المبطل للكفر حتى مع الإكراه كافر، مفهوم؟ يبقى بقي من أظهر الكفر، أظهر الكفر سواء قلنا أظهره مع الاعتقاد أو أظهره مع غير الاعتقاد. فكان الكلام زي كلام الحج اللي قرأت عليكم في آخر مرة، أنه من أظهر من تكلم بالكفر لا قاريا ولا حكيا ولا شهيدا ولا مكرها فقد شرح به صدرا، يعني أتاه طواعية، أتاه بغير إكراه، أتاه طواعية بغير إكراه. مفهوم؟ ويدل على هذا المعنى في قلب تميم نفس الموطن: الذين قال الله لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. انظر لماذا لم يجاب قلب تميم: فقد أثل ذلك الأمر الذي لم يكونوا يظنوه كفرا. معنى لم يكونوا يظنوه كفرا، وزي ما جه في الآخر قال: فإنهم كفروا به وكان كفرا كفروا به وإن لم يعتقدوا جوازه. طبعا بعض الإخوان نوه في هذه المسألة وقال: من قال أننا نشترط الاستحلال في الاعتقاد؟ مع أن المقولة التي نقلت في ومع نسبتها إلى أهل السنة قاطبة، المقولة التي قيلت إيه أنتم سمعتوها بآذانكم أنه لا يكفر حتى يعتقد بالإطلاق. فلما نيجي نقول طيب الاعتقاد منه الاستحلال، يعني اعتقاد الحلف، ولا ده ما اقصدش بيه، الاعتقاد منه الجحود، لا ما اقصدش بيه، فمعنى ذلك يعرف ايه المقصود ومن الذي قال. فده تمويه، عندما تلزم الخصم يقول: هذا لا اقصد هذا، لا اقصد هذا، لا اقصد هذا، ما ماذا تقصد؟ انه لابد. ولا زلنا نقول: نريد من احد من المسلمين، اي احد من المسلمين يدلنا على ولو موطن، ولو موطن في كتب الضلال يقول: من قال من اهل العلم حتى غير المعتبرين لا يكفر حتى اعتقد؟ غير الجهمية. مين قال ان دي يقول اهل السنة؟ ما قال ذلك؟ هذه نقول لابد. لماذا؟ لان هذا مسائل عقائدية، مسائل تمثل اصل الدين. مفهوم يا اخوان؟ فدي نقطة مهمة، انك تعرف ان الاستدلال بقول الله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا، لا علاقة له بالقضية. ولكن معنى من شرح بالكفر صدرا اي اتاه بغير ايه؟ اكراه. زي ما قال ابن تيمية: بنفس الكلام اقرأ عليكم العبارة بس مرة ثانية، اقرأها قراءة فقط. تقول ابن تيمية رحمه الله في صفحة 560 من الجزء السابع من بلد السابع من الجزء السابع يقول وأيضا فإنه سبحانه استثنى المكره من الكفار، ولو كان الكفر يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثن منه المكره، لأن الإكراه على ذلك ممتنع، فعلم أن التكلم بالكفر كفرا إلا في حال الإكراه، فعلم أن التكلم بالكفر كفرا إلا في حال الإكراه. ثانيا يقول هل مقولة لا يكفر حتى اعتقد ولا يكفر حتى يزول تصديق القلبين، هل هنا سواء؟ لا ليسوا سواء، ليسوا سواء، ولكن هما يمثل قضية واحدة من جهة معينة. لا يكفر حتى اعتقد هذه العبارة عند أهل السنة لها معنى، وعند الجهمية لها معنى، وعند الأشاعرة والمرجئة لها معنى، وذلك بناء على حد الإيمان الذي اختلفوا فيه. فالاعتقاد عند الجهمية هو مجرد العلم والتصديق، الاعتقاد عند الجهمية هو مجرد العلم والتصديق، والاعتقاد عند الأشاعرة والمرجئة هو مجرد التصديق، مجرد التصديق، ومن غير من غير عمل القلوب، يعني من غير اليقين والمحبة. الاعتقاد عند أهل السنة هو أعمال القلوب، اللي هو اليقين والتوكل والمحبة والخوف والرجاء ومشاعر. فلما يقول ذات حتى اعتقد، الجهل هيريد بها ماذا؟ هيريد بها زوال العلم والتصديق. المرجئ والأشعري يريد بها زوال التصديق، السني يريد بها زوال عمل من أعمال القلوب. فلو إنسان زال عنده خوف، زال عنده محبة، زال عنده يقين، بقى في شك، يبقى ده إيه؟ اعتقاد، يعني ده كفر اعتقاد. فلا يكفر حتى يعتقد، هذه عبارة الجهمي يقولها والسني يقولها مثلا فرضنا، والمرجئ يقولها، مرادها من حيث لا يكفر حتى يعتقد معناه انه لا يكفر بالعمل حتى يشارك القلب بالكفر. الجهمي عنده مشاركة القلب بالكفر معناها زوال التصديق والعلم، فيقول لابد ان يكذب بقلبه حتى يكفر بقلبه. أهل السنة يقولوا إنه عشان يكفر بقلبه مش شرط تكذيب وانتفاء العلم، بل ممكن يبقى عنده علم وكافر زي إبليس وزي فرعون. مفهوم؟ ما الفرعون كافر بقلبه منين؟ مش شك، مش كده؟ لأنه هو كان بيرتاب في رب العالمين وعبر عن ارتيابه في رب العالمين. يبقى إذا المعنى الاعتقاد بيختلف بحسب حد الإيمان عند كل فرقة. مفهوم؟ يعني لما نيجي نقول أهل السنة بيكفروا بالعمل والخوارج بيكفروا بالعمل، بمعنى ذلك إن أهل السنة زي الخوارج، الكلام ده صح؟ مال إيه؟ كلمة العمل عند الخوارج معناها ما دل الدليل على أنه كفر، واضح؟ أما كلمة العمل عند أهل السنة هي ما دل الدليل على أنه كفر دون الكبائر، ولذلك أهل السنة لا يكفرون بالكبيرة. بينما كلمة العمل عند الخوارج هي كل ما صح به الأمر والنهي، ولذلك يجعلون الكبيرة مرتكبها كافر سواء كان في فعل نهي أو ترك واجب. فتنبه لما نقول لا يكفر حتى اعتقد، ليست هي كلمة لا يكفر حتى اعتقد ليست تساوي لا يكفر حتى يجحد أو ينكر ويكذب حتى ينتفي تصديق القلب وعلم القلب. لا، نقول هذه العبارة لا يكفر حتى اعتقد تساوي لا يكفر حتى ينتفي علم القلب وتصديق القلب، دي كده عند مين؟ عند الجهمية فقط. لكن لا يكفر حتى اعتقد عند المرجع تساوي نفي التصديق، لا يكفر حتى اعتقد عند أهل السنة تساوي نفي عمل من أعمال القلوب مما لا يصح الإيمان إلا به. ولذلك الإخلاص لما بينتفي القلب عايز بدل المنافقين بيبقى إيه؟ يبقى ده كفر اعتقاد، مش كده؟ والشك لو وجد في قلب احد يبقى كفر اعتقاد، مع ان الاخلاص والشك وما شابه عند الجهميه مش كفر، لان حد الايمان عندهم مجرد العلم والتصديق بالمعلوم. فما دمت مصدق بالله ان في حاجه اسمها الله وان في نبي وفي قران، بس مجرد هذا. اما انفعال القلوب بالمقتوى الايماني اللي هو موجود عند اهل السنه ليس موجود عند الجهميه. فتنبه، يبقى كلمه لا يكفر حتى اعتقد لا تساوي بالإطلاق كلمة لا يكفر حتى يكذب بقلبه وينتفي التصديق او العلم القلبي. هذا فقط عند كلمتان متساويتان عند الجهمية، ان معنى لا يكفر حتى اعتقد هو لا يكفر حتى يكذب بالقلب وينتفي العلم، مفهوم؟ اما عند اهل السنه غير كده. لكن كلمه لا يكفر حتى اعتقد بكلمه عامه، مفهوم يا اخي؟ فلما نيجي نقول لا يكفر حتى اعتقد بغض النظر عن معنى الاعتقاد، اللي قال الشرط ده هم الجهميه. لكن اهل السنه برغم ان الاعتقاد عندهم معنى ثاني ما قالوش لا يكفر حتى اعتقد، بل اثبتوا الكفر في المسائل التي ثبت البرهان الشرعي انها كفر من الاقوال والاعمال بغير اعتقاد القلب. بغض النظر بقى عن ان الاعتقاد عندهم هو انفعال القلوب بالمقتضيات الايمانيه زي المحبه والخوف والرجاء واليقين، وبغض النظر عن ان الاعتقاد عند الجهميه هو تصديق القلب وعلم القلب. تنبه، دي قضيتين ولا قضيه واحده؟ هاتان قضيتان. معنى الارتباط بين الكفر العملي والقلبي وحدود الكفر القلبي عند كل فرقه. احنا ليه دعوه بحدود الكفر القلبي؟ احنا ليه دعوه باشتراك الكفر القلبي مع الكفر العملي، هو ده اللي بنخاطب فيه. نقول انه لا يشترط الكفر القلبي مع الكفر العملي فيما قام البرهان على ان الكفر العملي او القولي كفر. واضح؟ مفهومة دي ولا لا؟ لا نشترط الكفر، فاهم ولا ايه؟ ولا نايم؟ مش فاهم حاجة خالص. أو الموقف تقعد؟ طيب، اللي مرة قلتها دي مش هنا؟ الأخير، لا يشترط الكفر القلبي مع الكفر العملي. يعني لما واحد مثلا يسب الله، يسب الآيات، يسب الرسول، يسجد لصنم، يدوس على المصحف بقدمه وهو يعلم انه مصحف، يهدم الكعبه بيده، ينجسها عمدا، يروح يجيب دول كده ويقول عليها عمدا، ده عمل ولا اعتقاد؟ لا، هو يجاوب عشان هو مش فاهم، انتوا فاهمين، هو بس مش فاهم. عمل ولا اعتقاد؟ عمل. هل يشترط انه لازم يكون في قلبه حرص واعتقاد لتنجيس الكعبه، سواء بقى قلنا جحود او استحلال او علاج، هل يشترط ذلك؟ لا يشترط، بل هذه الاشياء انما الذين قالوا يشترط كفر القلب مع مثل هذه الاعمال هم الجهميه. ولذلك الجهميه قالوا هذه الاعمال بذاتها ليست كفرا، انما هي دليل على ما كفر على كفر القلب. واجبنا على هذا الكلام في المره السابقه، اذكره ولا لا؟ اجبنا على من قال ان الامور القلبيه دليل على كفر ما في القلب، مفهوم؟ فإن الله عز وجل كفرهم مع أنه علم أن في قلوبهم من قال لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وأتوا أمرا لا يظنوه كفرا ولم يكونوا يظنوا، وكما في قول النبي إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا لا يظن أن تبلغ ما بلغت، وهم بها في النار ما بين المشرق والمغرب لا يظن أن تبلغ ما بلغت. تنبه، نفهم ده هو دقة بيتين. حدود الاعتقاد القلبي، لما تسألك ايه هو الاعتقاد القلبي؟ ايه هو الاعتقاد القلبي؟ تقول لي كل امر قلبي قام البرهان على انه ايمان. يعني احنا عارفين ان اليقين من اصول الايمان القلبي، والاخلاص من اصول الايمان القلبي، مش كده؟ والمحبة من اصول الايمان القلبي، والخوف من الله وحده، خوف التعظيم والتقديس، وخوف التحكم في المصائب والارزاق والاجال، هذا ايه؟ من اصول الايمان القلبي. مفهوم الكلام ولا ايه؟ يبقى اذا لما واحد يسال ايه اصول الايمان القلبيه؟ كل ما بينه الكتاب والسنه، ودي بقى اللي تدرسه انت بقى اللي تدرسه في عقيدتك. معنى تدرس عقيده يعني تتعرف على اصول الايمان القلبيه واصول الايمان القوليه واصول الايمان العمليه، بتعرف بحيث يقال لك هذا كفر اكبر يبقى تركه اصل، هذا ايمان لازم، او هذا من اصل الايمان اللي هو مثلا ايه؟ التصديق بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم، الايمان بان محمد خاتم النبيين ولا نبي بعده مثلا، الايمان باليوم الاخر، الايمان بالبعث بعد الموت، اسمها قضايا عقائديه تمس اصل الايمان. مفهوم يا اخي؟ تمس اصل الايمان دي تعرف منين؟ زي ما قلنا من دراسه الايه؟ المعتقدات، بحيث انه يقال وهذه قضية إيمانية أصيلة من أنكرها كفر، زي الملائكة، الإيمان بالملائكة وأن الملائكة جنس من مخلوقات الله غير الجن وغير الآدميين، واضح؟ اعتقاد ذلك وإثباته بالقلب أصل من أصول الإيمان. هذا تعرفه من أين؟ تعرفه من دراسة المعتقدات بمدلول الكتاب والسنة. لكن أنت الآن بتتعرف على الحد الإجمالي للإيمان، وأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأن الاعتقاد ممكن يكفر به إنسان وحينكسر التركيبة الإيمانية، والقول كذلك والعمل كذلك. كيف نعرف أن ذلك الاعتقاد أصل أو ليس بأصل، وكذلك العمل وكذلك القول؟ أعتقد الكلام الذي ذكرته إجابة عليه. اللي هو مثلا إيه؟ التصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، الإيمان بأن محمد خاتم النبيين ولا نبي بعده مثلا، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث بعد الموت، اسمها قضايا عقائدية تمس أصل الإيمان. مفهوم يا أخي؟ تمس أصل الإيمان دي بتعرف منين؟ زي ما قلنا من دراسة الايه؟ المعتقدات، بحيث أنه يقال وهذه قضية إيمانية أصيلة، من أنكرها كفر، زي الملائكة، الإيمان بالملائكة وأن الملائكة جنس من مخلوقات الله غير الجن وغير الآدميين، واضح؟ اعتقاد ذلك وإثباته بالقلب أصل من أصول الإيمان. هذا تعرفه من أين؟ تعرفه من دراسة المعتقدات بمدلول الكتاب والسنة. لكن أنت الآن بتتعرف على الحد الإجمالي للإيمان، وأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأن الاعتقاد ممكن يكفر به الإنسان لأنه حينكسر التركيبة الإيمانية، والقول كذلك والعمل كذلك. كيف نعرف أن ذلك الاعتقاد أصل أو ليس بأصل، وكذلك العمل وكذلك القول؟ أعتقد الكلام الذي ذكرته إجابة عليه. طالما ذكرت في كلامي فيما يتعلق بتكفير المعين أن هناك شروط وانتفاء موانع، فهو يسأل بيقول يعني إيه شروط وانتفاء موانع؟ يعني إيه شروط وانتفاء موانع؟ الكفر حتى يكفر به صاحبه، الكفر حتى يكفر به صاحبه، لابد أن تعلم أنه حتى يكون في حق فاعله كفر، هو في حق الشرع كفر، الشرع هو اللي وصم هذا بالكفر وهذا بالإيمان. ونحن قد عرفنا أن القضايا الإيمانية، القضايا الإيمانية هي قضايا مسميات شرعية، أسماء شرعية لمسميات شرعية، أسماء شرعية لمسميات شرعية. فالكفر وضع بوضع الشرع، والإيمان بوضع الشرع كذلك، بوضع الشرع مش كده، بوضع الشرع كذلك. يعني ليست هذه قضية من وضع العلماء، بل ولا من وضع الصحابة رضوان الله عليهم، مفهوم؟ فحتى يصير الكفر في حق فاعله كفر، لابد أن يعلم أن ذلك محرم في دين الله، فلا شرط، شرط العلم، ولابد أن يكون عاقلا لأنه ممكن يأتي كفر وهو مجنون، ولابد أن يكون بالغا لأنه سب الدين من الطفل الصغير لا يعتد به ولا يعتد كفرا. يعني لما طفل صغير يسب الدين هل هذا يعد كفرا؟ لا يعد كفرا، مفهوم؟ إذا لابد من العلم بهذا الأمر، العلم بأنه محرم، لابد من إيه؟ من معرفة، لابد أن يكون بالغا، لابد أن يكون عاقلا، بشروط تنبه، مفهوم؟ كذلك لابد ألا يكون ناسيا، مفهوم؟ لابد ألا يكون ناسيا، لابد ألا يكون مخطئا، زي الرجل الذي قال كلمة كفر، اللهم أنت عبدي، نعوذ بالله من ذلك. لو قال رجل لربي أنت عبدي، دي من غير جدال كفر عظيم، لأن دي تجميع للرب وتنقيص واستخفاف به جل وعلا، لكن أخطأ من شدة الدين. اسمها يا أخواني، اسمها إيه؟ الموانع، ودي اسمها الشرور، دي محل دراستها في الأصول، مفهوم؟ حتى يصير الفعل يلد، ده مش في الكفر بس، مش في الكفر بس، ده حتى في الزنا، حتى في السرقة. يعني في السرقة متى يصير الرجل سارق؟ متى لابد أن يكون برضو عاقل، لابد أن يكون بالغ، لابد أن يكون عاقل، لابد أن يكون بالغ، لابد أن يكون غير محارب، لأنه ممكن يكون بين اثنين في تحارب أو يعني تعدي من هذا وذاك، فلابد يكون مسلم، مفهوم؟ ثم لابد أن يكون المال في الحرز، لأنه لو لقى مرمي في الشارع ما يعتبرش سارق له، مفهوم؟ دي لقطة أو لقطة، مفهوم يا أخوان؟ مفهوم ايه؟ فيبقى اذا ايه؟ دي اسمها شروط وانتفاء ايه؟ موانع. فيبقى اذا برضو السرقة مش هيبقى مجرد ان هو معاه مال مش بتاعه يبقى اسمه ايه سارق كذلك. فلما نقول لا يكفر الا بشوط واندفاع موانع من هذا الجنس الذي طبعا ده قضية بكل عارض من العوارض دي ايه بيعرف والخلاف فيه. يعني مثلا مسألة السكر وحكم السكران ومسألة الغضب والغضب المغلق وغير المغلق مفهوم وهكذا كل دي اسمها ايه اسمها موانع لابد ان تنتفي في حق من اتى بالفعل حتى يلزمه الحكم المترتب على الفعل. عرفتم معنى كلمة شروط وانتفاء موانع؟ برضو البعض بيسأل عن ايه كلمة استحلال، اسئلة كثيرة جاءت عن ايه كلمة استحلال. الشيء معناه اعتقاد حله، استحلال الشيء معناه اعتقاد حله، ولا يكون الا بعد العلم بحرمته، ولا يكون الا بعد العلم بحرمته، لانه لو استحل شيئا اعتقد حله على البراءة الاصلية لم يبلغه فيه امر ولا نهي لا يكون بذلك مستحلا الاستحلال الذي يؤثمه، انما يكون مستحلا لما الاصل فيه اللي عنده الحل. فاذا علم بانه حرام، ولذلك اتفق العلماء ان من استحل حراما يعلم من الدين بالضرورة حرمته، ومن حرم حلالا يعني انكر واجبا معلوم من الدين بالاضطرار وجوبه يكفر، الا إذا كان قد نشأ في بادية بعيدة فتعذر عليه معرفة الحق أو حديث عهد بإسلام، لأن هذين الاثنين ما لهما لا يتصور علمهما بهذا الضروري، لا يتصور علمهما بهذا الضروري. أما من يتصور علمه بهذا الضروري فإنه صار مستحلا بعد العلم. مفهوم يا إخوان؟ نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. يبقى إذن المستقر عندنا هو أن الكفر القولي والعملي كفر بمجرده لا يحتاج إلى استحلال القلب أو جحود القلب. ومن ظن أن هذا الكلام مفاده أنه يمكن أن يتصور أن يكون إنسان خلال أبي بكر الصديق فإيمان أبي بكر الصديق ثم هو يأتي هذا فليس معنى الكلام هذا، إنما كما قال ابن تيمية رحمه الله فإنهم قد يكون عندهم إيمان كإيمان الأعراب فالذين نزل فيهم قول الله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد قال فلعلهم عندهم إيمان كإيمان الأعراب، يعني ضعف الإيمان قد لا يحجز صاحبه عن فعل ما لا يصح فعله. ولذلك قالوا أن من أتى الكفر بالقول أو العمل لا يقع هذا من المسلم، يعني لا يقع هذا من إنسان عنده قوة الإيمان التي تحجزه، لكن انتفاء قوة الإيمان لا تقتضي وجود الكفر القلبي. لما نقول هذا إيمان ضعيف والإيمان ضعيف جدا عندئذ سهل أن ينزلق بعد ما بقى في كبائر كبائر كبائر يروح منزلق في واحدة من النواقض أو يستحل والاستحلال ناقض مفهوم. ايه اللي توصلوا مش انه هو كإيمان ابي بكر، فما واحد يقول يعني معنى عدم وجود الكفر القلبي يبقى ده معناه الايمان الكامل القلبي، لا، مهما ضعف الايمان ما يشترطش ان يكون موجود الكفر القلبي. قالت الاعراب وامنا قل لم تؤمنوا، هل معنى ذلك ان هم كان عندهم كفر قلبي؟ مش كده، ما عندهمش كفر قلبي، لان ربنا قال لا يلتكم من اعمالكم شيئا، يعني لا يرد عليكم بل يقبلها منكم، ولا يقبل الله عز وجل عمل كثيرا بالقلب، لان كفر القلب ده ما بعدهوش ايه، ما بعدهوش كلام خلاص. فلما يجي يقال شجرة الايمان وانه ما اتاش السب او القتل او الصلاة او كذا او كذا الا لان قلبه كفر، نقول لا هذا غير مستلزم، بل ان العلماء قالوا انه يكون في قلبه ايمان ضعيف. ايمان ايه؟ ضعيف. إذن لا يقول قائل أن من قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر الذي قام البرهان على أنه كفر لا يقول قائل أن هذا إيه؟ أن هذا معتقد أهل السنة حتى اعتقد، بل يقول يكفر سواء قصد الكفر أو لم يقصد الكفر، لأنه لا يقصد الكفر أحد. شوف ابن القيم ابن تيمية رحمه الله في الصارم بيقول إيه، اسمع دي في صفحة 277 من الصارم يقول وبالجملة في صفحة 177 من الصارم، احفظها دي يا أخي، احفظها زي اسمك. يقول وبالجملة، فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر. فمن قال أو فعل، مش اعتقد ده، مش دعوة اعتقاده. فمن قال أو فعل ما هو كفر، يعني ما هو كفر بالدليل الشرعي، لا مش بالغلو والمغالاة والتكفير، بالدليل الشرعي والبرهان الشرعي، ما هو كفر كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافرا، وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. فلما يجي واحد يقول لا يكفر، من سب الله لا يكفر حتى يقصد أن يسب الله عامدا مع سابق الإرسال والترسل، عامدا متعمدا، يبقى ده أمر لو يجوز اللطم كنا لطمنا، والله لو يجوز اللطم كان الواحد لطم على دماغه، لأن ده ينسب إلى أهل السنة ويريد ينسب إلى أهل البدعة. لو بيقول أنا من أهل البدعة وبألف دين جديد ماشي، لكن لما يكون هذا قول أهل السنة قاصدة، يورث الشلل، كلام يورث الشلل. لما يقول لا يسب الله لا يكفر حتى يقصد ذلك قصدا بقلبه، إلى الله المشتكى. إذن لا يقول قائلا، يموه البعض ويقول يا أخي هما الشيخان عليك بهما، الألباني وابن باز هما أهل السنة، وقاطبه ورحى قطب أهل السنة، عليك بدينهما لا تنفك من تحتهم من عن دينهما وعن فتواهما، فإنهما مشتركان ودينهما واحد وعقيدتهما واحدة. فلي على ذلك عدة تعقيدات. الأولى أن شيخنا الألباني حفظه الله يخالف ابن باز في أكثر من 10 مسائل أصولية. أولا ابن باز يرى كفر ترك الصلاة كفرا، والألباني يرى أن من قال بكفر تارك الصلاة كسلا فهو يقول بقول الخوارج، يقول بقول لا يكفر عنده تارك الصلاة. نمرة 2 ابن باز يرى أن من سب الدين أو استهزأ أو استخف قولا يكفر. الألباني حفظه الله يقول إذا قال في يقول في الشريط ومسجل في الكتاب، يقول يسأله السائل ما تقول في رجل في بلادنا يقول خراء على ربك، قال إذا قصد إهانة الرب كفر، يسأل عن قصده. ابن باز يرى أن هذه المقولة وإن قالها على أي وجه يكفر صاحبه. فالدلحشين انت بيقولك إيه عليك بالألبان وابن باز، مع أن بينهم ما بين الخليج والفرات. فأنا مش عن المسألة، نبين الكلام ده في فتاوى اللجنة الدائمة، فتاوى اللجنة الدائمة مجلد الثاني العقيد. أقرأ عليكم بعض الفتاوى المتعلقة بما تراه باللجنة الدائمة فيما يتعلق بسب الدين والاستهزاء وترك الصلاة. سب الدين أو سب الآيات أو سب الله أو الاستهزاء بشيء من شرع الله كاللحية أو مشابه أو ترك الصلاة، دي من أعظم الإيه الأمور التي انتشرت في الخلق من المكفرات القولية والعملية، مفهوم؟ هذه الأمور عند الشيخ الألباني حفظه الله ما لا يكفر بها صاحبها حتى يعتقد، ولذلك يقال يسأل عن قصده ويقال ماذا يقصد وينظر هل يستحل أو لا. بينما عند الشيخ ابن باز حفظه الله يكفر بمجرد الإتيان. اسمع معي، طبعا هو كلام كله يقول كلام يقول كلام ده وقد أخطأ سيد العربي، فنشوف سيد العربي يقول ايه. يقول سين واحد، أنا سيدة مسلمة أعيش في الدنمارك مع زوج المسلم ولي منه الحمد لله 3 أطفال، وليكن اسمي ميم ميم ميم رمزا. في لحظة غضب عارمة سببت ذات الله العلي القدير. طبعا واضح ان السؤال بيدل على ايه، ان ده غضب. ومنذ ذلك الحين ابى زوجي التحدث معي بحجة انني مرتدة. طبعا دي مش معناه ان هي ايه قصد الارتداد وعايزة تكفر وكره الاسلام، ده بالعكس. وقد فسخ الله عقد نكاحي، وحرام عليه ذبيحتي، ولا اورث ولا يصلى علي، ولا اغسل ولا ادفن، ويغرى الكلاب على جيفتي، ومالي فيء للمسلمين، وانا ندمة اشد الندم،

فإن استجاب والدك للنصيحة فالحمد لله، وإلا فاستمر في نصيحتهما والإحسان إليهم لعل الله يهديهما بأسبابك، وإلا ولا تخالطهما مخالطة تضرك في دينك، ولا تؤذيهما بل صاحبهما في الدنيا بالمعروف، وتابع النصيحة لأخواتك خشية أن يصيبهن فتنة بمعاشرتهما. ثانيا، إن لم يكن لوالدك دخل إلا الكسب، جواب متعلق بالكسب والرشوة، فتوى رقم 5628 سين. ما حكم الإسلام في هؤلاء وهل يعدون كفارا؟ من قال لا يؤمن بالقرآن الكريم أو بآية واحدة منه هل يعد كافرا؟ من قال إنه لا يؤمن بعقله فقط؟ من قال لشخص قد ارتدت عن الإسلام لأنه ذهب مع فتاة المتبرجة؟ من قال أنا في غنى عن التفسير الفلاني وغيره؟ من صلى بأهله الجمعة في المنزل؟ من قال لشخص لماذا تترك الزغيبات تكبر في وجهك بدلا من اللحية؟ فهل يعد ذلك استهزاء بالسنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فراح أرجي الفتوى دي عشان هتكلم عليها فيما مع إيه؟ مع أمثلتها من الاستهزاء، بس هتكلم بقية الفتاوى المتعلقة بسب الدين، مع بقية الفتاوى المتعلقة بسب الدين في صفحة. يقول في الفتوى رقم 9407 سين: تجد بعض الناس لا يعملون من الإسلام شيئا، لا يقرؤون القرآن بل لا يعرفون منه آية واحدة، لا يصلون ولا يزكون ويسبون الدين والرسول صلى الله عليه وسلم، بل يسبون الله في اليوم 20 مرة، ومع ذلك يقول لك أنا مسلم ابن مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهل يجوز لنا أن نأكل من ذبيحتهم مع أن أغلب الناس من هذا الصنف في مجتمعنا؟ الجواب: سب الله وسب ورسوله، سب الله ورسوله وسب الدين كفر أكبر وردة عن الإسلام فيستتاب فإن تاب قائلها، وإلا وجب على ولي الأمر قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري في صحيح. ثالثا: لا يجوز أكل ذبيحة المرتد حتى يتوب، فإذا تاب توبة صادقة حلت ذبيحته. بعض الإخوان بيقول أن هذا الكلام مفاده تكفير الناس وتكفير المجتمع، حتى قلنا إن السلخانة فيها كفار والذبائح، حتى كفر الوالدين وكفر أبوه أمه، اللهم سلم سلم، ويغني بهذا الكلام طعما. نحن نقول إن هذا هو الذي نصحتمونا باتباعه، أنتم تقولون عليكم بابن باز، وأن البعد عن ابن باز تكفير وقضية، وسيد قطب ومحمد قطب اللي خربوا الدنيا وطيروا الدنيا بطين. طيب، هذا هو ابن باز يقول لا تؤكل ذبيحته المرتد، وهذا ابن باز يقول من سب الدين كفر كفرا بواحا. يبقى إذن برضو ابن باز يعتبر قين الدنيا بطين على هذا المقول، على هذا المعنى، على هذا المعنى يعتبر قين الدنيا بطين، لأن الواحد حين الله مشت. لا يجوز أكل ذبيحة المرتد حتى يتوب، فإذا تاب توبة صادقة حلت ذبيحته التي يذبحها بعد التوبة، وكذلك غيره من الكفر سوى أهل الكتاب، ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنها لا تنفع قائلها مع المجيء بناقض من نواقض الإسلام بإجماع علماء المسلمين، اللجنة الدائمة للبحوث علمية وإفتاء وإمضاء العلماء. في فتوى رقم 7549 صفحة 10 يقول: سؤال: ماذا تقولون في رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلي ويقوم بالفرائض الإسلامية؟ فبالك، رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلي ويقوم بالفرائض الإسلامية، يعني الحج علي والحج أحمد، إلا أنه عند غضبه أو مناجشته، ومعنى مناجشته يعني مناقشته، يعني اختلاف معه لأحد من الناس، يقول بعض الكلمات أستحي أن أذكرها أو أتلفظ بها، اللهم إلا لمثل هذه الأمور التي لابد من ذكرها حتى تكون على دين من الأمر، وهذه الكلمات هي النعلة على دين ربك، النعلة مش اللعنة، النعلة. زي ما واحد يقول لك بيقول ينعل دينك، ينعل دينك لأنه قال قولة هي في عرف الناس جميعا استهزاء وتنقيص واستخفاف وسب. النعلة على دين ربك، ونحو هذه العبارات نبرأ إلى الله من هذا. هل يكفر من تلفظ بهذه الكلمات من تلفظ بهذه الكلمات هل يوجب عليه الوضوء الأكبر؟ الوضوء الأكبر يعني الغسل. هل يحبط عمله؟ نرجو البسطة في هذه المسألة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما ذكرت من قولتي النعل على دين ربك، اللفظ يخرج من الإسلام، اللفظ يخرج من الإسلام، فينبغي نصحه وإرشاده بالحكمة والموعظة الحسنة ومجادلته بالتي أحسن لعل الله أن يهديه فلا يقول ذلك مستقبلا، وأن ينصح أيضا بالتوبة عما مضى، فإن التوبة إذا قبلت غفر لصاحبها ما اقترفه من ذنب. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين، وقوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، والأدلة من القرآن والسنة على مشروعية التوبة كثير. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. السؤال السادس من الفتوى رقم 9842 يقول: في بلادنا عادة منتشرة من الكبائر وهي شتم الذات الإلهي، فما حكم الإسلام بهذا؟ وهل تطلق زوجة من يفعلها وهو غير مقر بها؟ أفتونا مأجورين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. سب الذات الإلهي من أكبر الكبائر، بل ردة عن الإسلام، ويجب على من وقع منه ذلك المبادرة بالتوبة والاستغفار والإكثار من الحسنات، فإذا تاب توبة نصوحا تاب الله عليه وصارت زوجته في عصمته بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. في صفحة 12 السؤال الثاني من الفتوى رقم 7353، ما بال قوم يسبون الدين، ما حكمهم في الإسلام وإن كانوا الدرجة الأولى من القرابة الأب والأخ مثلا، وما حكم الإسلام في الأضرحة الموجودة هي ضريح إبراهيم الدسوقي والسيد البدوي والحسين وما شابه ذلك، وما حكم المساجد التي توجد فيها هذه القبور، وهل ينطبق على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما معناه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض. أولا، سب دين الإسلام ردة عظيمة عن الإسلام إذا كان السب ممن يدعي الإسلام، وعلى من اطلع على ذلك أن ينكر المنكر وينصح لمن حصل منه ذلك عسى أن يقبل النصيحة ويمسك عن المنكر ويتوب إلى الله سبحانه ويتأكد ذلك بالنسبة للقريب الأب والأخ. ثانيا، لا يجوز بناء المساجد على القبور ولا دفن الأموات فيها، ولا تجوز الصلاة في هذه المساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. هذه مجموعة من الفتاوى متعلقة بماذا؟ بسب الدين وسب الله عز وجل والعياذ بالله. طيب، في صفحة الثلاثة الفتوى رقم 7150، فتوى رقم 7150 يقال، السؤال الثاني يقال: إن الردة قد تكون فعلية أو قولية، فالرجاء أن تبينوا لي باختصار واضح أنواع الردة الفعلية والقولية والاعتقادية. أن الردة قد تكون قولية أو عملية، فبرجاء توضيح الردة القولية والعملية والاعتقادية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض. الردة هي الكفر بعد الإسلام، وتكون بالقول والفعل والاعتقاد، وتكون بالقول والفعل والاعتقاد والشك. فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو وصفة أو صفة من صفاته أو بعض كتبه أو رسله أو سب الله أو رسوله أو جحد شيئا من المحرمات المجمع على تحريمها أو استحله أو جحد وجوب أو جحد وجوب ركن من أركان الإسلام الخمسة أو شك في وجوب ذلك أو في صدق محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء أو شك في البعث أو سجد لصنم أو كوكب ونحوه فقد كفر وارتد عن دين الإسلام. وعليك بقراءة أبواب حكم الردة من كتب الفقه الإسلامي فقد اعتنوا به رحمهم الله. وبهذا تعلم من الأمثلة السابقة الردة القولية والعملية والاعتقادية وصور الردة في الشك. إذا إذن الردة تكون بإيه؟ هم قولية وعملية واعتقادية. من الله المستعان. في صفحة 34 يقول السؤالان الثاني والثالث من الفتوى رقم 9104 صفحة 34 من المجلد. سين تفسيرهم الكفر المخرج عن الملة بالجحود فقط. تفسيرهم بيسأل عن بعض الناس فسروا الكفر بأنه إيه؟ الجحود يعني القلب بس وتاركوا الصلاة كسلا غير جاحد. أم هناك كفر مخرج عن الملة بدون جحود؟ أم هناك فمن السؤال؟ أم هناك كفر مخرج من الملة بدون جحود يعني إيه؟ يعني كفر قولي أو عملي مجرد بدون جحود يعني بدون قلب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تفسير الكفر المخرج من الملة بالجحود فقط غير صحيح، فإن إنكار المسلم حكما اجتهاديا اختلف فيه الأئمة لا يعتبر كفرا، بل يعذر في ذلك الإتيان به، والإعراض عن النطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك وترك الصلوات الخمس عمدا وكسلا لا جحودا. تفسير الكفر المخرج من الملة بالجحود فقط غير صحيح، فإن إنكار المسلم حكما اجتهاديا اختلف فيه الأئمة لا يعتبر كفرا، بل يعذر في ذلك الإتيان به، والإعراض عن النطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك وترك الصلوات الخمس عمدا وكسلا لا جحودا. اعتبارهم تارك الصلاة كثيرا كفرا عمليا، والكفر العملي لا يخرج صاحبه من الملة إلا ما استثنوه من سب الله تعالى وما شبهه، فهل تارك الصلاة مستثنى وما وجه الاستثناء؟ الجواب ليس كل كفر عملي لا يخرج من ملة الإسلام، ليس كل كفر عملي لا يخرج من ملة الإسلام، بل بعضه يخرج من ملة الإسلام. كفر إيه؟ بل بعضه يخرج من ملة الإسلام، وهو ما يدل على الاستهانة بالدين والاستهتار به، كوضع المصحف تحت القدم وسب الرسول من رسل الله مع العلم برسالته، ونسبة الولد إلى الله، والسجود لغير الله، وذبح قربان لغير الله، ومن ذلك ترك الصلوات المفروضة كسلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصين رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أنا يا أخوان والله يعني بقرأ الكلام ده من باب اللهم بلغت اللهم فاشهد، لأن إحنا بيقال لنا أنكم أنتم تقولون ما لا يقول أحد، أنتم سمعتم ما قلناه قبل القراءة الفتاوى، وهذه الفتاوى تنطبق انطباقا تطابقيا زي تطابق المثلثات كده، عن كما قلنا بالحرف. يبقى مين يعني عايزين نعرف في كم ابن باز وكم ابن تيمية وكم، عايزين نعرف في كم واحد. ما هو لما كل ما نقول مثلا عليك ابن تيمية نجيب كلام تيمية، عليك ابن باز حاضر، علينا ابن باز، علينا ابن تاني، عايزين نعرف علينا ابن تاني عشان ناخد من كلامه. طيب صفحة السؤال احنا تركناه صفحة 7 اللي هو فتوى رقم 5328، اللي انا قلت لكم استأذنكم في تركها والعودة اليه. جاء في عدة اسئلة، ومن قال لشخص لماذا ترك الزغيبات تكبر في وجهك بدرا من اللحية، فهل يعد ذلك استهزاء بالسنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحى؟ الجواب اما ما يتعلق باللحية فقد صدر منا فتوى هذا نصها. فتوى فين؟ عن مين؟ عن اللجنة الدائمة اللي هي عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن بن. صدر منا فتوى هذا نصها، حلق اللحية حرام.

منكر عظيم. فإن قصد القائل بقوله يا بقل السخرية، لماذا ذكر القصد هنا؟ لأن اللفظ غير صريح في الاستهزاء، واللفظ المشكل يحتاج إلى قصد لتوجيهه، مفهوم؟ يعني لماذا هنا بالذات قال فإن قصد؟ وكل الفتاوى يقول فهذه ردة صريحة، كفر بواح. لأن كلمة يا دقل مالها؟ ممكن تبقى كلمة عادية وممكن تبقى كلمة ايه؟ سخرية. يبقى لو نوى فيها السخرية لأنه هيبقى الكفر هنا بالايه؟ بالنية مش بالكلمة، لأن الكلمة نفسها لا تدل على الاستهزاء. فاهمين؟ لأن كلمة يا دقل انت بتقول دي دقل، زي ما بتقول دي دقل هلا ومش عارف مفيعك، هتشيل رؤيتك انك انت كان مستهزئ وكافر. كلمة دقل يعبر عنها عند العام بالايه؟ بالنحل، يقول لك ده انا ابن اخويا مربي دقنه ودقنه كبيره. فلا يقال ان كلمة دقل كلمة استهزاء غير كلمة ايه؟ بزي عانة او مقشك في وشك او وساخة وقضي، ما مش لا تحتاج الى الى نية. لكن هنا لان اللفظ لا يحتمل الاستهزاء بمجرده قال فإن قصد القائل بقوله دقل السخرية فذلك كفر، وإن قصد التعريف فليس بكفر، ولا ينبغي له أن يدعوه بذلك، عشان الكلام ده مش إيه؟ ما لا يليق، قل يا ملتحي أو يا ذابحية. لقول الله عز وجل قل أب الله وآياته ورسول كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وبالله التوفيق. في صفحة 26 فتوى رقم 5703، ما حكم تارك الصلاة والمفطر في رمضان والمستهزئ بالدين والسنة كاللحية وتقصير الثوب؟ ثم أرجو بيان ما الواجب في أن نعمله تجاه من يفعل ذلك سواء كان أخا أو أبا أو صديقا. الجواب: من ترك الصلاة عمدا فإن كان جاحدا فهو كافر بإجماع العلماء، وإن تركها كسلا فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنة بإسناد صحيح عن بريدة بن حصيب. وقوله صلى الله عليه وسلم بين رجل والكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه الإمام مسلم في صحيحه، والأدلة في ذلك كثير. ومن استهزأ بدين الإسلام أو بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كإعفاء اللحية وتقصير الثوب إلى الكعبين أو إلى نصف الساقين وهو يعلم ثبوت ذلك، فهو كافر. ومن سخر من المسلم واستهزأ به من أجل تمسكه بالإسلام فهو كافر، لقول الله عز وجل قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. أحب أن أنبه على شيء يا إخوان بعد ما قرأت عليكم جملة من هذه الفتاوى، وهنا الفتاوى كثيرة لمن أراد أن يراجعها في المجلد الثاني من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اللي هو مجلد خاص بالعقيدة. هذه الفتاوى يا إخوان هي عبارة عن بحوث علمية ولا فتوى تطبيقية للعمل؟ يعني أنا راجل جاهل بروح أقدم سؤال أفتونا مأجورين يقول اللي يعمل كده كافر، هطبق ولا ده كلام؟ لا انت فهمته غلط، لا ده ما يقصدوش، لا ده انت مش فاهم، لا ده انت اصلك ما تعرفش، لا اصلك مش هتفهم. لا ده واحد شغال في الدنمارك، واحد راجل عادي، راجل شغال في الرشوة، راجل غلبان، راجل عمي، بعت اللجنة يسأل، فاللجنة بتجاوبه بالكلام اللي هينطبق عليه ايه؟ عمل. فاهمين الكلام؟ يعني انت دلوقتي لما بتيجي في كلام وتقول كده ابن تيميه قال، يقول لك لا اصل انت ما انتش فاهم، ده انت بتموه علينا، ده كلام انت بتقوله ما انتش فاهمينه، تعالوا فهمه لكم احنا بس، انت تعالى جنب منه ولا فاهمك. طب بلاش، احنا فعلا مش فاهمين. طب والفتاوى التي جاءت كفتوى للتطبيق؟ تنبه، كلام ده عباره عن ايه؟ كلام الصارم كلام علمي صح، وكلام الفصل كلام علمي، وكلام الإمام كلام علمي، وكلام الفتاوى فتاوى ابن تيمية كلام علمي، وكلام من هذه السنة ابن تيمية كلام علمي، وكلام ابن القيم كلام علمي. دي كلام ايه؟ فتوى تطبيقية. يعني أنا بسأله عن أمي أو عن أبويا، بقول لأبويا بيعمل كذا وكذا، ودول أهل العلم، دول أهل العلم المشهود لهم من الناس جميعا، وعلى رأسهم ابن باز حفظه الله، مش كده؟ والناس كلها بتقول لك ابن باز، ولو قلت بغير كلامه تبقى انت ضال وما تبقاش قضي وما تبقاش كذا وما تبقاش حاضر. فلما تيجي انت تاخد الفتوى وتطبق ايه بقى؟ هيطلع ابن باز قضي، لازم يطبق قضي. وانا هو انت اهو، ما طلعش ابن باز قضي بقى قابلني انا هو انت اهو، لان هو ده. ما هو لما قلنا نفس الكلام من غير ابن باز قال علينا ايه؟ طيب ماشي. طبعا في جملة من الفتاوى اخرى، انا بس قصدت اعرض مثالا من الفتاوى التي هي من جملة الكلام الذي يعني يدل بعضه بعض، يعني يكون خلاص عرفت انت فتوى 2 3 4 مش شرط بقى يبقى 100 فتوى. ما هو طيب في الصارم بيقول كلام، بس اقرا حتة كده متعلقة بالسبب انهي بها الموضوع ده، وال اللي احنا تركنا دروس فتح المجيد من اجل لاهميته فيما يتعلق بصور من الكفر العملية، خاصة السب، وان المقاصد لا تغير الحكم عند العلماء واهل السنة. في صفحة 525 من الصارم، صفحة 525 من الصارم، صفحة 525 يقول، ثم نعود الى مقصود المسألة فنقول: قد ثبت أن كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر، وإن لم يكن كل كفر سبا. ونحن نذكر عبارات العلماء في هذه المسألة. قال الإمام أحمد: كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تلقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل، وأرى مقتل ولا يستتاب. وقال في موضع آخر: كل من ذكر شيئا يعرض بذكر رب سبحانه وتعالى فعليه القتل مسلما كان أو كافرا، وهذا مذهب أهل المدينة. وقال أصحابنا: التعريض بسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم ردة وهو موجب للقتل. خدوا بالكم من حاجة، أنا بتمنى على الله عز وجل أن ينتشر هذا الكلام، أنا بتمنى على الله عز وجل أن ينتشر هذا الكلام بين المسلمين. لماذا؟ لأنه سيكون رادعا عن مهالك في حقهم. يعني نحن أمام دعوتين، دعوة تقول: أيها الناس احذروا السب والاستهزاء والتطاول على الله عز وجل ورسوله والإسلام والآيات والأحاديث والسنة والأمور الشرعية وترك الصلوات ودفع شرع رب العالمين، احذروا هذه الأمور لئلا تكفروا. ودعوة الأخرى تقول: لا تكفر حتى تستحل، وما دمت غير مستحل وما دمت قلبك مطمئن فأنت لست بكافر، وأن هذا الكلام تكفير للمسلمين وفتح باب تكفير العصاة وتكفير ودفك وفتح باب الخوارج. أي الدعوتين أنفع للناس وفقا للحق؟ الأولى، مش عشان احنا بنقول بها، لأن هذا الموافق. لما تجيب إنسان وتهون عليه سب الله وسب الرسول وسب الإسلام وتقول له: لا، ما دمت لم تقصد ولم تتعمد لقلبك تعمدا، مين في الدنيا هيسب الله ويقول لك انا متعمد قاصدني؟ في الكون كله مين اللي هيبقى متعمد؟ يبقى اذا معناه ايه؟ معناه ان الناس هتستهين بمساعد السب. بدليل احنا بنرى الناس لا تسامح بعضها البعض في الزنا. يعني انت كده اعرف عن اخ من الاخوه انه وقع في الزنا، شوف بقى المسلمين يعملوا فيه ايه؟ او امرأة منتقبة مثلا حامت حولها شبهات الزنا، شو بقى يحصل فيها ايه؟ وفي المقابل شو بقى لما تبقى في شبهة او مش شبهة تسمع بودانك انه سب الدين، ايه اللي بيحصل؟ يا اخي مثال، يا اخي ده حاجة بسيطة، يا اخي ما اقصدش ده لا وكده. لكن في الزنا ايه؟ بتكمل وصمة فيه لغاية ما يموت، صح؟ وده ضريبة التهاون. طبعا ده مش معناه ان الزنا امر يسير او هين، الزنا والعياذ بالله فاحشه وساء سبيل، ونسال الله عز وجل ان يحول بيننا وبينهما احيانا، وان يحول بيننا وبين سبيله ما احيانا حتى نلقى على العفه والطهر، خد بالك. لكن بنتكلم على ان كان هذا عظيم فسب دين الله عز وجل والاستهزاء والتعدي على حد الله وعلى شرع الله عز وجل وعلى ذات الله وعلى سنة رسول الله وعلى شرع الله وعلى كتاب الله، هذا أمر ايه؟ أعظم، مش كده يا أخوان؟ فطبعا بنتمنى على الله عز وجل يعني واحد يقول يا أخي بارك الله فيك لا تلتفت وراءك واجعل في الدروس, ما هي دي من أعظم الدروس يا أخي, هذه الدروس من أعظم الدروس, لأن أنت على الأقل لو كفاك الله شر هذه الأبواب فقد كفاك شرا عظيما, صح ولا لا؟ يعني هذا أنت عرفت فضل الإيمان وفضل التوحيد ولكن لم تسلم من هذه الأبواب لأنك لم تفقهها ولم تفهمها. نقولنا إن سبب الشروع في هذا هو أننا وجدنا أن هناك خلطا عند بعض الناس وخاصة بعض الدعاة, يعني يعلمون الناس ذلك, فبقت قضية عظيمة مسؤولية خطيرة جدا. إذا ما تكلمت في هذه المسألة من باب الرد, وإن ده كلام مردود وأنا لا أحبه ولا أكره هذا تماما, وأكره أن يقال الرد على فلان, لأن تضيع لقيمة الحق, مفهوم ولا إيه؟ لما واحد يجي مثلا ويصف مثلا جبل من الجبال اللي هو راسي وبيزن الأرض ويقول مثلا ده شوية زبالة محطوطة, أو ده مثلا شوية تراب ملمومين عاملين زحمة, مع إنه يمكن جعله الله مزانا للأرض, فده تضيع القيمة وتهوين من الشأن. فأنت لما تيجي تصف المسائل العظام دي اللي أنت ممكن تكون عدم فهمك لها يجعلك تقع أنت نفسك, يكون عندك خلل في التربية الإيمانية مع نفسك, مع نفسك أنت مش مع غيرك, يجعلك تستهين بها. ليه؟ لأنك أنت تقول أصل ده رد على فلان, وأنا موضوع الرد ده مش مشكلة, أنا كنت بحضر دروس دي ليه, أصل كان رد, لما يخلص الرد بقى إيه أرجع عشان أفهم. طبعا ده كان صراحة أمر عظيم جدا وده شق على نفسي لما أسمع ذلك, لكن لابد أن تعرف أن هذه الدروس هي بمثابة إقامة مسألة علمية هامة نحن في أشد الحاجة إلى تعلمها, خاصة وقد وقع في بسببها نوع من الإشكال. يبقى طبعا الاهتمام بها أولى وأولى, لأنه لما تجد أن مسألة عظيمة وشكلت على الناس وأصاب بعض العصب لازم عندئذ تنبيه والدفاع عن الدين. لو المسألة سكتة مفيش مشاكل خلاص خير, فبها ونعمة, من نتمنى أن يكون الأمور الكل يزب عن الإسلام ويقيم الناس على الحق, لكن ده جعل الكلام في هذه المسائل معناه أنك أنت تكفير, مجرد أن أنت تقول احضر سب الدين ومجرد سب الدين تكفر بإجماع العلماء بقيت أنت تقض وكوف خوارج. طبعا ده كلام يهون من المسائل ويضيع قيمتها بغض النظر عن الطعن, الطعن ده ملوش قيمة, الطعن الشخصي ملوش قيمة إطلاقا, وأنا لا أجيب عن الطعن الشخصي, بل أقول كل من تكلم فيها فقد أهداني من حسناتي. مش قضية دي قضية تفرح مش تزعل, قد تكون سبب الحسنة يوم القيامة, لكن اللي يحزن الخلط في دين الله هو ده اللي يحزن, مش اللي يحزن إن اتقال عليك أنت خير منك وقيل فيهم. وقال أصحابنا التعريض بسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم ردة وهو موجب للقتل كالتصريح, ولا يختلف أصحابنا أن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم من جملة سبه الموجب للقتل وأغلظ, لأن ذلك يفضي إلى القذف في نسبه. وفي عبارة بعضهم إطلاق القول بأن من سب أم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل مسلما كان أو كافرا, وينبغي أن يكون مرادهم بالسب هنا القذف كما صرح به الجمهور لما فيه من سب النبي صلى الله عليه وسلم, وقال ابن القاسم ابن مالك عن مالك, وقال ابن القاسم عن مالك من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب, قال ابن القاسم أو شتمه أو عابه أو تنقصه فإنه يقتل كالزنديق وقد فرض الله توقيره. وكذلك قال مالك في رواية المدنيين عنه من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل مسلما كان أو كافرا ولا يستتاب. وروى ابن وهب عن مالك من قال إن رداء النبي صلى الله عليه وسلم وروي برده وسخ وأراد به عيبه قتل. وروى بعض المالكية إجماع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء بالويل أو بشيء من المكروه أنه يقتل بلا استتابة. وذكر القاضي عياض أجوبة جماعة من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل بالاستتابة في قضايا متعددة أفتى في كل قضية بعضهم, منها رجلا سمع قوما يتذاكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ مر بهم رجل قبيح الوجه واللحية، فقال: تريدون أن تعرفون صفته؟ هذا المار في خلقه ولحيته. ومنها رجل قال: النبي صلى الله عليه وسلم أسود. ومنها رجل قيل له: لا وحق رسول الله، قال: فعل الله برسول الله كذا وكذا وكذا. ثم قيل له: ما تقول يا عدو الله؟ فقال: أشد من كلامه الأول. ثم قال: إنما أردت برسول الله العقرب، يعني أنا مش قاصد ومش معتقد. قالوا: لا، إن ادعاء التأويل في لفظ صراح لا يقبل، إن ادعاء التأويل في لفظ صراح لا يقبل، لأنه امتهان وهو غير معذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا موقر له، فوجبت إباحة دمه. ولا فرق في ذلك. خد بالك بقى، الصور دي كلها والأمثلة دي كلها، ركز بس اللي بكسر لو سمحت، كل الأمثلة اللي انت سمعتها دي، اللي منها القليل ومنها القريب ومنها البعيد، ولا فرق في ذلك بين أن يقصد عيبه، ولا فرق في ذلك بين أن يقصد عيبه أو لا، لكن المقصود شيء آخر وهو حصول السب، سواء قاصد مش قاصد، لكن السب حصل ولا لا تبعا له، أو لا يقصد شيئا من ذلك، سواء يقصد أو شيئا، بل يهزل أو يمزح أو يفعل غير ذلك. يبقى ممكن الإنسان يكون قلبه أبيض زي ما بيقولوا ويقع منه السب وقلبه سليم، آه ممكن على سبيل النكتة، صح ولا لا؟ هل هذا يكون قد نوى الاستهزاء ونوى السب؟ فهذا كله يشترك في هذا الحكم. إذا كان القول نفسه إيه؟ سبا. إذا كان القول نفسه سبا، فإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، لا يظن، يعني مش متخيأ له إن الكلام ده يكفر، بس هو عارف إن الكلام ده إيه؟ حرام أو عيب، حرام، أما حد اللي يعرف إنه حرام. فإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يهديها في النار أبعد ما بين مما بين المشرق والمغرب. ومن قال ما هو سب وتنقص له للنبي صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله ورسوله، ومأخوذ بما يؤذى به الناس من القول الذي وفي نفسه أذن، وإن لم يقصد أذاهم، من وقع منهم السب أذوا وإن لم يقصدوا لم يقصد الأذى. ألم تسمع إلى الذين قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، فقال الله تعالى: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا مثل من يغضب فيذكر له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم من حكمه أو يدعى إلى سنته فيلعن ويقبح ونحو ذلك، وهذا نحو من يغضب، يعني إذن هو إيه؟ مش قاصد، مش مبيت النية، فيلعن ويقبح ونحو ذلك. وقد قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فأقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه ثم لا يجدوا في نفوسهم حرجا من حكمه، فمن شاجر غيره في حكم وحرج لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحش في منطقه، فمن شاجر غيره في حكم وحرج لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اتخانق مع واحد وقال له اخذ السنة والشرع والنبي صلى الله عليه وسلم حكمه كذا وكذا وكذا، فحرج واتضايق وافحش في منطقه، منطق الكلام، فهو كافر بنص التنزيل، ولا يعذر بان مقصوده رد الخصم، يقول لك انا مش قصدي رد الشر ولا قصدي طعنة النبي، انا قصدي ايه؟ رد الخصم ده. فإن الرجل لا يؤمن حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولد وولدي وناس أجمعين، مفهوم؟ فابن تيمية رحمه الله بعدما أورد كلام العلماء سواء كان المالكية الحنفية الشافعية في حكم السب والشتم والتنقيص وضرب أمثلة لصور ذلك حتى مما قد يقل عندك، حتى أنهم قالوا من قال بردته وسخة أراد بذلك تنقيص يكفو عندهم. ثم بعد ما قال وكل هذا سواء قصب أو لم يقصد، من صفحة 525 ل528 صفحة 525 ل528 من إيه الصارم. طيب يبقى إذن يا إخوان تفهم من هذه المقولات ومن هذه المقدمات التي أنهي بها كلامي، أنهي بها كلامي لأنني ما شرعت في هذا إلا من باب بيان مسألة علمية هامة. لا يقول قائل أنني قصدت بذلك الجمع على أحد، وإلا ضاعت القيمة العلمية كما قلت. إنما ينبغي أن تعلم واحد أن معتقد أهل السنة قول وعمل، اعتقاد وقول وعمل، وأن الإيمان لا يقوم ولا يزن ولا يصير إيمانا شرعيا معتبر إلا بل إذا تحقق ركن الإيمان الاعتقاد والقول والعمل من حيث الأصل، من حيث الإيه؟ الأصل. وبالتالي إذا انخرم الاعتقاد انخرم الإيمان، وإذا انخرم القول أصل القول أصل الإيمان القولي، إذا انخرم أصل الإيمان الاعتقادي انخرم الإيمان، وإذا انخرم أصل الإيمان القولي انخرم الإيمان، وإذا انخرم أصل الإيمان العملي انخرم الإيمان، ليس شرطا الثلاثة. ولا يحتاج الإيمان الكفر القولي الذي قام البرهان عنه كفر أكبر أو الكفر العملي الذي قام البرهان عنه كفر أكبر، لا يحتاج إلى جحود أو استسلام أو عناد أو اعتقاد الجواز. مفهوم يا أخي؟ مفهوم اللي إيه؟ لا يحتاج إلى شيء من الاعتقاد، بل لو فرضنا أنه عنده إيمان سليم ولو ضعيف جدا لكنه سليم، ثم وقع منه السب أو الاستهزاء أو الصلاة كسلا، ترك الصلاة كسلا، فهذا إيه؟ يكفر بهذا الكفر وإن كان قلبه سليم. والكفر عندما يقع بالقول أو العمل، هل يكون كافر قلبيا مؤمن باطنيا؟ ولكن إيه؟ كله يروح. مفهومة دي؟ فمن كفر بالقول كفر كله، لكن مش معناه انه عنده كفر عقدي. فرق ان الكفر العقدي والعمل يحبط، وفرق ان هو اصلا كفر عقدي. واضح؟ مفهومة؟ لان الايمان لا يقوم الا ببعض، زي الباب والمسامير والمثال اللي ضرب ابن حزم رحمه الله. مفهوم يا اخوان؟ طيب اللي يقول ان كل كفر قولي او عملي لابد ان ولا كفر عقدي من جنسه، هذا كلام من كل كلام مين؟ لكلام جهمية، وأجبنا عليه بأن هذا خلاف ما دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين الذين كفروا بمجرد اللفظ، بل إن الله شهد أن في قلوبهم إيمان ومع ذلك كفرهم، قال وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون، لأنهم عندهم التصديق وعندهم التسليم لكن لم يستجيبوا، لكن سبوا استهزأوا كفروا سألوا غير الله ذبحوا لغير الله نذروا لغير الله مثلا سجدوا لصنم. مفهوم ليه؟ طيب هل يتصور أن يقع الكفر القولي أو العملي مع سلامة القلب؟ نعم، كمن استهزأ مزيحا أو هازلا أو زاهلا عن اعتقادي، كلام بيقولوا كده وخلاص، كالذين نزل فيهم قول الله تعالى إنما كنا نخوض ونلعب. يبقى مش شرط أن يكون إيه قلب نفسه قصد ونوى. النقطة اللي بعدها، لا يقصد أحد الكفر يا إخوان، بل إنه لعله يأتي بالفعل وهو كاره له، يعني ما بيحبوش. واضح؟ وهذا الكلام هو كلام أهل السنة قاطبة، إنه يكفر بمجرد القول أو العمل، ليس كما قال القائل لا يكفر حتى يعتقد. وقرأنا حتى الأحياء من أهل السنة اللي هو فتاوى اللجنة الدائمة، قلنا قالوا إيه مجرد اللفظ، وفي نفس الوقت قالوا إيه الردة قولية وعملية واعتقادية. تنبه، مش ده كلامهم، اقراه انت او اقراه على غيرك او ودين غيرك زي ما تفضل، انت عرفت موطنه. خاصم الكتب ما تخاصمنيش انا، هذا هو الكلام. انا مش فاهمه افهمه انت، اعرضه على من يفهمه لك. المسألة مش حرب، المسألة ارشاد وهدى ودعوة الى ما يصح به الدين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي رقية بن نفس الدوري عند مسلم الدين النصيحة، فالمسألة مش حرب، مش ان انا غلبت وانت ما غلبتش، نعوذ بالله من ذلك. والله لو كان الحق فيما يقول به القائل لقلنا هذا هو الحق ونحن مخطئون، لان اظهار الحق احب الينا من نصرة انفسنا، لان نصرة النفس على حساب الباطل مسلك من ابليس ومسلك بلعام ابن باعوراء، نعوذ بالله من ذلك. افهم، مش الغاية انك تنتصر، الغاية ان ينتصر الحق، فالحق احق ان يتبع، مش كده ولا ايه؟ دي القضية، الحق احق ان يتبع. ثم جعل القصد او الاعتقاد لازم في الكفر القولي او العملي، هذا قول الجهمية. طيب لا يكفر حتى يعتقد، مقولة يرجع معناها في معنى الاعتقاد بحسب كل فرقة في حد بالإيه؟ بالحرمة، الاستقلال يكون بعد العلم بالحرمة، تنبه، مفهوم الكلام؟ يبقى عشان بعض البعض يسأل. طيب أيضا عرفت إن الكفر العقدي أو القولي أو العملي هذا متعلق بإيه؟ بزوال ما لا يصح الإيمان إلا به، عقدي وقولي وعملي. فالعقدي مثل الايه؟ الشك، مش كده؟ مثل الاستحلال، مثل الجحود. والقولي مثل السب والاستهزاء، الامتناع عن نطق بالشهادتين مع القدرة. والعملي مثل ايه؟ السجود لصنم، مثل القاء المصحف في النجاسات والحش، مثل والحش معذرة والحش، ومثل ترك الصلاة على صحة قول العلماء، مفهوم؟ يبقى ايه؟ هذه مثال لا يكفر الا بذلك، اللي هو الكفر الايه؟ العقدي او القولي او العمل. فلو شك انسان وهو يصلي وينطق الشهادتين كفر جهلا، مش كده؟ ولو امتنع عن نطق الشهادتين وهو يصلي مثلا ومصدق كفر، او لو صار نطق بالشهادتين وصدق وصلى ولكن استهزأ زي ما شفنا في الفتاوى مش كلام العلماء، كفر بإجماع المسلمين وبنص كتاب الله عز وجل، أو بنص كتاب الله وإجماع المسلمين، مش كده؟ ولو أنه صدق ونطق بالشهادتين ثم قال داس المصحف بقدمه ويعلم أنه مصحف، أو ألقاه في الحش ونجاسات، هذا إيه؟ يكفر بإجماع المسلمين، مش كده يا إخوان؟ يبقى إذن هذه أمور ينبغي أن تتفهمها، وينبغي أن تعلم أن وراءها كثير جدا من المسائل التي يمكن أن يقع فيها الخلط. طيب هذا الكلام منصب على إيه؟ على تربية النفس قبل إسقاطه على الغير. يبقى مراد هذا الكلام مش توسيع دائرة تكفير المسلمين، فهذا أمر مما ينبغي أن نبرأ إلى الله منه، لأنه نحن ما، وأقصد بنحن مش نفسي، يعني أنا وكل من تكلم في هذا وأنا أقلهم، لأن بعض يظن لما أقول نحن يعني هذا ما بتعلمني، لا أحب أن أعظم نفسي أبدا، وأسأل الله أن يغفر لي ما لا تعلمون وأن يجعلني خيرا مما تظنون. من يتكلم في هذه المسائل أنا أحسب الله عز وجل حسيب الكل، وخاصة أعني بذلك نفسي، أن المراد هو أن تحب الله وأن تحب من يحب الله وأن تحب أن يحب الله. ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من فرط الحرص على دين المسلمين وعقيدة المسلمين، وليس من فرط الحرص على تكفير المسلمين. فالحرص على تكفير المسلمين من أخبث المسالك، ومن أخبث النوايا، ومن أخبث ما يقع فيه العبد، بل ينبغي أن تكون سببا للهدى، ينبغي أن تكون سببا للهدى وليس سببا للضلال. عمر بن عبد العزيز بيقول لوددت أن أقوم فيكم بأمر الله، وكل أمر عملتم به يؤخذ مني عضو حتى يكون آخرها نفس التي بين جنبي. وآخر يقول لوددت أن أقوم فيكم بأمر الله فتعملوا به ويقرض جسدي بالمقاريض. يعني حبه عن هداية الناس أشد من حبه لنفسه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فالكلام في هذه المسائل ليس من باب توسيع دائرة تكفير المسلمين كما يقول البعض، نعوذ بالله من ذلك، إنما هو من باب تنبيه المسلمين لما قد يقع فيه مما يضرهم في دينهم. شكرا ليه؟ مما يضرهم في دينهم. إن أريده إلا الإصلاح ما استطاع. والإصلاح مش إن أنت تلبس على المسلم دينه، مش إنك أنت تقول له إذا سب سعيد الدين لعلي يقول له تعالى على سعيد سب لحسن فإن امتنع خلاص لا عليك، ما دمت هل تقصد الدين؟ لا أقصد الدين، خلاص لا عليك. فإذا سمع الناس هذا الكلام هان عليهم سب الدين. والعلماء، العلماء خد بالك من الكلام يا أخي، تنبه له والله، يشددون في مقامات الوعظ ويقولون ينبغي على الواعظ إذا صعد المنبر وذكر الناس بالكفر والشرك ألا يقول هذا أصغر وهذا أكبر، ليكونوا أوجع أل يكونوا أوقع وأشجر في قلوب السامعين. يعني يجوزوا إن أنت تكبر المسألة في الدماغ اللي قدامك، لأن ده مصلحته. تطلع المنبر وتقول لهم من حلف بغير الله فقد أشرك، وهذا شرك أصغر ما بيخرجش من الملة، وطمنه يبقى اللي عملت الموعظة راحت. والكلام اللي بقوله ده من هذا شرك أصغر لأخذ الملة، ده كلام حق ولا باطل؟ يعني هم رأوا أنه لا يقول ذلك على في مقام الوعظ لأنه غير في مقام الأحكام. القاضي بقى، القاضي اللي بيقطع الرقاب لابد من إيه؟ من استيفاء الشروط وتنفي الموانع، لأن فيها قطع رقبة وتفريق زوجة وترك ميراث وعدم دفن مدافن المسلمين. لكن في الوعظ احنا الآن لا مش قضاء، الآن لسنا قضاء، إنما نحن إيه؟ دعاء، لكن دعاء بالباطل، مش دعاء طريقة من قال دعاء لقضاء، لا بالحق، بمعنى أن تقول هذا كفر، ليه؟ عشان يحذروا. لكن تيجي تقول لا ده مش كفر، يا أخي لا أنت خطبي وأنت بتكفر الناس، طب خلاص هذا إيمان. ما المصلحة الشرعية؟ ما المصلحة الشرعية؟ هل المصلحة الشرعية هو تزويد دين الناس؟ هل المصلحة الشرعية هي إرباء السلاطين؟ هل المصلحة الشرعية حفاظ على مقام معين؟ هل المصلحة الشرعية تزويد الدين عند الناس؟ أنا أي المصلحة؟ أي واحد؟ كل دول مفاسد. إنما المصلحة الشرعية هي أن تعبد الخلق لخالقهم، أن تعبد الخلق حيث يكون في مقتضى لا إله إلا الله، مقتضى لأن الناس دي تقوم على التوحيد. تقول له يبقى الراجل ده متربي على انه السب والطعن والنيل والاستهزاء، متربي على التعظيم لأن كراهية الأحكام بيورث تقديس، صح ولا لا؟ أنت متربى من صغرك إلا أبوك إلا أبوك إلا أبوك، كنفسك وأنت كبير ممكن تدي جاركم بنية في وشه وتضربه إلا أبوك ما تقدرش تعمل معاه كده. لكن لو بقى في بلد هونوا عليه بما فيه أبوك بما فيه أبوك بما فيه أبوك، زي الغرب بيعمل إيه؟ بيضرب أبوه وبيرميه في الشارع وبيروح يسلمه يما لا حجر ويسلمه مصحة الأمراض العقلية، لأن هو تربى على إنه ده إيه؟ وأحد هيهما. فأنت نفس الحكاية، لما تربى على إنه سب الدين ترك الصلاة، النهاردة أي واحد تقول ترك الصلاة كفر، لا تتركوش كفر، كفرش مسلمين، يبقى هو فرحان انه ترك صلاة، فرحان مش حتى حزنان، يقول يا ويلي العلماء مختلفون في حالي، مش كده؟ لا ده زعب عن كفر، كفر يا اخ تخفر مسلمين ليه؟ حتى يقوم الداعي يقول ترك صلاة عندنا ايه؟ اوعى تقول كافر، اوعى الداعي بيربي الناس على ذلك والناس تسمع الشريط. يبقى أنا نفسي اللي بحافظ على الصلاة ممكن مع الاستهتار، والله الذي لا إله هذا وقع، والله شوف أنت لو متصور، أنت نفسك لو متصور إن أكل نوع من الطعام كفر هتعمل إيه؟ أنا بقول تصورا مش بقول ده حق، هتلاقي نفسك بتحاول إنك أنت تتجنب هذا النوع من الطعام. تصورك إن إتيان امرأتك في الحيض كبيرة، خليك دايما إيه؟ تخاف. طيب اقلب الامر بقى، وتصورت ان هذا الامر هين، ايه اللي بيحصل؟ بتأتيه وانت مسرور، فانت عارف ان المسلك فرع عن فلا بد أن تتربى على أن هذه من أعظم المهلكات. وأنا أقول يا إخوان من باب أن لعل هذه الأمور تكون شهادة لي يوم القيامة وغيرة على دين الله أني أقول أمامكم أن هذه الأبواب من أعظم الأبواب التي يتردى الإنسان في الهلاك بسببها، لأبواب الكفر، كفر السب والاستهزاء والنيل من ذات الله عز وجل أو رسولي أو إلى خير. طبعا البعض لما بيقف، أنا بلغني في أحد كلام أخير من شريط سمعته أن البعض لما ضاق بهم الأمور وضيق عليهم في الكلام قالوا نحن نقول بأن السب كفر في الدنيا إنما الخصومة في الآخرة. طبعا ده كلام عمرنا ما كان الكلام أسهل من يوم اتولدنا، عمرنا ما تكلمنا عن الخصومة الايه الأخروية، لأن احنا نعلم يقينا أنا وأنت مسلمون في الدنيا والله بنا في الآخرة عليم، والكافر كافر في الدنيا والله في الآخرة به. عمر الأحكام ما قامت من أهل السنة من يوم ما اتولدوا، من يوم ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، والأحكام عمرها ما كانت اختلاف في الآخرة. فتمويه آخر، يعني في قصة جديدة لسه هتيجي، في لسه اختراع جديد. ايه هو الاختراع الجديد؟ ان اذا كنتوا هتكلموا على سب الدين وسب ده احنا معاكم ان ده كفر في الظاهر، لكن ده الخلاف في كفر الايه الباطن. ده سمعت الكلام ده بالامس فقط في الشريط، فايه بدا مكان لا يسمح حتى يعتقد بقى كافر في الظاهر، بس الخلاف الايه في الاخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ما بعثتوا لكي اشوف كل الاحكام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على ايه. ولذلك المنافقون ظاهرا ايه مسلمون، زيهم زي ابو بكر، ابن سلول وابو بكر كانوا بوقفوا جنب بعض صح لإجراء الأحكام الظاهرة عليهم، والله يتولى صح ولا. فكل الخصومات اللي في الدنيا وصارم المسلول وكلام العلماء كلام ابن باز واللجنة الدائمة كله على ايه؟ الأحكام الظاهرة. دي قواعد يا اخوان، خد بالك احنا كل اللي نرجوه ان يظهر الحق في الناس. اوعى حد يظن، بعض واحد يقول انا عايز اقعد معاك، والتاني يقول لك نعمل مناظرة، والتالت يقول لك مش عارف ايه، واحد يقول لي فين الورق، بينصح جزاه الله خيرا انه يحبك في الله، اسال الله العظيم ان يتقبل جهدكم في الدعوه، اللهم امين الى الله، ويغفر لي واياك ما لا يعلم الا هو، وتبين الحجه على من خالف سنه نبيه صلى الله عليه وسلم ان اردت مصر، واسال الله ان يجعله خالصا له مقبولا عنده. لقد تعلمنا ان الله عز وجل إذا رأى من عبد من عباده جهد وبذل وعمل ابتلاه بما يثبطه عن هذا العمل حتى يعلم هو من الصادقين في أمره أم لا. فقد يبتلي الله عز وجل عبده داعي إليه بشيء، أو عبدا داعي إليه بشيء ما في دعوته، أو يجعل له من يعوقه. فإننا نعلم أن الظبي وهو من أسرع الحيوانات في عدوه، ولكن إذا التفت خلفه تعثر في جريه حتى لحق به من هو دونه. فنسأل الله العظيم أن يعينك على إظهار الحق وتبيينه لمن لا يعلمه، وأن يتقبله منك إنه سميع مجيب. فقد كان سلفنا الصالح لهم أعداء ومنافسون، ولكن لم نجد منهم من يلتفت إليه، فقد كان همهم هو إظهار الحق وتبيينه للناس، لذلك أظهرهم الله على أعدائهم وخذل من خالف أمره. ويقول تعالى قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فإذا قام الحق وظهر زهق الباطل بأمر الله ولم تقم له قائمة من تلقاء نفسه، وذلك بأمر الله. شيخنا الحبيب إنما نحن فيه وما نراه الآن نحن عوام الملتزمين ما هو إلا فتنة قد يستوعبها من كان له قدم راسخة بأمر الله، ولكن من هم أنفالنا يصعب عليهم تقبل هذه الأمور. فنحن علمنا أن شيوخنا حفظهم الله لا يلتفتون لهذه المناوشات، ولكن همهم هو إظهار أمر الله، ولا ضروا من خذلهم ولا من خالفهم. فنسأل الله العظيم أن يكون شيخنا كذلك ماض بأمر الله، لا يلتفت إلى مناد هنا أو هناك، همه إظهار الحق بالدليل الشرعي. نسأل الله العظيم أن يقبلنا عنده ويجعل عملنا خالصا لوجهه ناصح في الله، جزاه الله خير. هذه ورقة من كثير جدا، يعني في ورق كثير جدا بيأتي كلام ورقة قصدت أقرأها لأنه نصح في الله، ولكن ساءني فيها أنه توهم أنني أثناء جري أو مسيري في دعوتي لله عز وجل التفت لأنظر إلى هذا أو ذلك. ما أردت هذا، وما قصدت الالتفات ولا الطعن ولا الرد ولا الانتصار لنفسي، أعوذ بالله من ذلك. فهذا مما قد يحبط عملي حتى وإن كان العمل صالح، يعني قد تنتفع أنت به ولا أنتفع أنا به، وأنت تعرف أن من الثلاثة الذين أول ما تصعر فيه النار جهنم عالم أو متعلم، لا أنسب نفسي العلم إن عالم لكن ممن ينسب إلى، فيقال كذبت ولكن علمت، فيقال عالم وقد قيل، ونحن نرى ثناء الناس علينا، فقد يكون هذا نصيبنا، ونسأل الله العافية والسلام، ونقول اللهم لا تجعل نصيبنا من ديننا ثناء الناس علينا، والله ما أن دي مصيبة وكارثة أن يكون نصيبنا من ديننا ثناء الناس، المسلمين والمسلمات ويقولون فلان وعلان، فيبقى ده أجرك خط وخلاص وروح، تأتي يوم القيامة لا تجد إلا النار. أعتقد أن هذا أمر لو عرض على واحد جاهل، على واحد أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف من دين الله شيء، لا إيه؟ لقال صفقة خاسرة لا أريدها، صح ولا؟ فكيف وأنت تعلم هذا من دين الله؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم والعمل. فأنا يا أخي ردا على صاحب السماء وكل من في رأسها، ما والله ثم والله والله ثم والله ما شرعت في مثل هذا إلا لإظهار الحق، وأسأل الله أن يجعلني صادقا فيما أقول، وأن يرزقني الصدق في قولي ما شرع. ولذلك ألزمك نصيحة جامعة في آخر كلامي، ألزمك ألا تكون تبعا لأحد، أنا ألزمك بذلك وأنصحك تمام النصح، ألا تكون تبعا لأحد، لا لسيد ولا لعلي، إنما للحق، إنما إيه للحق، فالحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع. واعلم أن الدين يضيع بثلاثة أسباب، اعلم هذا الكلام جيدا وتنبهناه جيدا، الدين يضيع بثلاثة أسباب رئيسة، الأول الفتنة بالشخص، الفتنة بالشخص، فقد وجدنا القوم يخالفون الحق عمدا بسبب قول من فتنوا به، ترى ذلك في غيرك ولا لا؟ واسأل الله يعافيك في نفسك، فقل له الحق والسنة وفعل لك، الفتنة بالشخص. والثاني الفتنة بالطائفة، يمكن الواحد يبقى منسح ويخش مع طائفة معينة في حالة ولبس الجرافات، مع انه قبل ما يبقى معاهم كان ملتحن ويلبس القميص، انا لا اضحك ولا اقول نكال، لكن هذا اراه ظاهرا، والذي جعله تنازع الحق الفتنة بالطائفة. والثالث اعتقاد ان العلم محصور على شخص دون شخص او طائفة دون طائفة، فممكن تأتي تعلم عامي من العوام عادي مهما كنت تقول بالحق والبيان، لكن ما دمت انت مش ازهري او مثلا معكش شهادة ازهرية او مثلا، يعمل ايه كل كلامك ممسوح باستيك. في مرة من المرات في السبعينات ذهبت الى بلدة تحت الحاح من فيه ومحاولات شتى لأذى إليه، وخطبت عندهم خطبة، واكتظ المسجد بمن فيه طبعا فلاحين وعوامه، وخطبت خطبة تناسبهم، تكلمت بكلام يناسبهم، وبعد ما انتهى الكلام اجتمع الناس وكل منهم يصر ان اذهب اليه في بيتي يدعوني الى الطعام ويكرمني، طبعا والمقدم قدمني على انني الدكتور سيد، يعني الناس قعدوا يزحمون بعضهم بعض ويردون بعضهم بعض حتى اجتمع الامر على ايه رؤوس، دول بقى اللي هم ايه سيعني ياخذون الايه الشرف بدعوه هذا الرجل، وقد سروا بالخطبه سرا بليغا واسمعوني الثناء، وانهم كانوا كل جمعه بيناموا لكن الجمعه دي شيء طيب وقت. والمهم فالرؤوس بقى بيعرفوا بيا انت ايه، قلت لهم انا دكتور في البحوث، هو راجل دكتور في التحاليل الطبيه، اول ما سمعوا ذلك لقيتهم ايه وشهم اتغير وبعضهم قام وانسلى وقال ده احنا بنحضر دكتور في الازهر، وقال بعضهم كلاما كان ان الكلام اللي انا قلته كله ايه مسح، ما دام مش راجل ازهري يبقى الكلام ده كله ايه يمسح. تخيل هذه تجربه معي شخصي رايتها بامي راسه، وهذا لانه تربى على ان العلم مش اللي هو بيفهمه اللي بيخرج من موطن، ولذلك يحل له الحرام فيه فيحله، لانه يقول لك ده قال ده هذا يحدث فتنه ولا لا. اذا هذه اسباب ثلاثه، الفتنه بالشخص والفتنة بالطائفة والفتنة والاعتقاد، واعتقاد ان العلم قائم على شخص دون آخر أو على طائفة دون أخرى أو معين دون آخر أو جنس دون آخر أو صنف دون آخر، فإيه؟ يرد الحق لذلك فتحدث الفتنة. هذه الثلاثة موجودة في بلادنا، نسأل الله أن يسلمنا ويعافينا. هذه الثلاثة موجودة، فأنا لست أنتمي لطائفة ولست أنتمي إلى جنس معين، إنما أحاول أن أكون ممن يبلغ عن ربه عز وجل بحيث يتحرى ما يقول، وأسأل الله أن يهديني، لأن الهدى هدى الله، من يشاء الله أن يهديه، ومن يشاء الله ما يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالهدى هدى، وليس هذه قوة مني ولا علم عندي، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من الافتقار إلا إليه عز وجل. لكن اعلم أنني أنا أحذرك وأناصبك العداوة يوم القيامة إن تعبدت لله باتباعي، أخاصمك بذلك، لا أطالبك باتباعي، إنما أطالبك باتباع الحق، زي ما السلف قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإنهم قد أمرت عليهم الفتنة. من كان مستن فليستن بمن قد مات. ولذلك احنا دائما نقول: هدي الصحابة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، مش كده؟ لأن ذو خلاص ماتوا على الحق يقينا، ولا لا؟ وموت على الحق مأمون في حقيم الزيغ، ومأمون في حقيم الضلال، ومأمون في حقيم الاختلاف والتشرد، صح ولا لا؟ صح؟ يبقى إذن لا تتعبد لله باتباعته، والله أنا من أتباعك، أنا أبرأ إلى الله من هذا، إنما أدعوك كما أدعو نفسي إلى اتباع الحق. ولذلك يسرني لما يبعث الواحد يقول لي الكلام ده، هو إيه حكمه؟ إيه صحته؟ من أين؟ كتاب إيه اللي فيه الكلام ده؟ أين أرجع لهذا الكلام؟ بأصر، لأن ده بيخلي بيني وبين ربي، وبيخلي بيني وبينه، فإنه هو يبقى طلبا للإيه؟ للحق، ما يقولش ده أنا تبع لفلان والشيخ قال. تقول له: طب انت مين قال لك كده؟ ولك: والشيخ قال لنا كده، الشيخ قال لنا كده. لا، هذه المقولة وإن كانت تجوز للعمي الذي لا يدرك، إلا أنها ليست دائما تجر إلى النجاة. وإن كانت تجوز، لا تجوز إلا العمي الذي لا يدرك، يجوز أن يقلد، لكن ليست دائما تجر إيه؟ إلى النجاة. فما دام الله عز وجل قد أنعم عليك بشيء من الفهم والعلم، فالنصيحة هي: عليكم بالأثر، عليكم بالأثر، اطلب كل مسألة مبسوطة والله في الكتب، بس احنا اللي بنقرأ ولا بنتعلم، كل مسألة مبسوطة في الكتب. يعني ما تيجي تقول: مين قال ذلك؟ نلاقي مين قال ذلك، فين الكلام ده موجود، فين الكلام ده، مفهوم؟ وخاصة في يا اخوان، خاصة في ماذا؟ في العقيدة، لأن العقيدة دي هي الأمر اللي انشغل به كل الناس. الإمام أحمد ألف في العقيدة، والإمام الشافعي ألف في العقيدة، وأبو حنيفة ألف في العقيدة، كلهم ألف، سواء هم لهم في الفقه أو لا، لهم في السيرة ولا لا، لهم في التفسير ولا لا، لكن في كلهم كتبوا مكتوبات تدل على معتقدهم، وجمعوا فيها ما يدينون به لله، ويخاصمون فيها من فارقهم واختلف معهم. تنبه، من فارقهم وإيه؟ واختلف معهم. يبقى دي مسألة لابد أن تتنبه لها. طيب، واحد بيسأل سؤال بيقول، في مسألة النصح يعني، هل إذا رأى إنسان وقع منه الكفر العملي أو القولي الذي قام البرهان على أنه كفر، دوره إيه؟ يعمل إيه؟ زي ما قالوا كده، زي ما سمعت، يجب عليه أن يجمل له النصح وأن ينصح له عسى أن يتوب لله. طب لما ينصحه هيقول له إيه؟ هيقول له: يا كافر، أنت كفرت فتوب من الكفر؟ لا، ملوش كده، إنما يبين له أن إيه؟ أن هذا أمر عظيم، وأنه يخرج صاحبه من ملة الإسلام، وأنه رجل مسلم ينبغي أن يخاف على دينه، وأن يعلم أن هذا من الذي يخرج من الإسلام، فلابد أن يتوب ويرجع للإسلام مرة ثانية. مفهوم؟ يبقى ده من إيه؟ كما قلت، أن تحب الله وأن تحب من يحب الله وأن تحب أن يحب الله. يبقى أنت مطالب بأمرين، من لم يقع علمه حتى لا يقع، ومن وقع علمه حتى يعود. من لم يقع علمه، قل له احذر تنبه، هذا باب عظيم، هي دي الشجرة التي أنت مأمور بألا تأكل منها. يقول لك لا دي شجرة الملك ازاي تبها، لا قل له هذه الشجرة بأمر الله، ما دي شجرة. التكليف كان في حق آدم شجرة حقيقية، والتكليف في حقنا كلمات مش كده وأفعال لا نقربها، ولو قربناها هنطرد من الجنة، صح ولا لا؟ لأن إن الله لا يغفر أن يشرك به. إيه هي الشجرة اللي أنت لو كلت منها في الدنيا تطرد من الجنة؟ ها الكفر والشرك، أن تلوك بلسانك أو بقلبك أو بعملك ها شيئا من النواقض، عندئذ ها ها عندئذ إيه تطرد، فاهم ولا لا؟ إلا أن تتوب وتعود وتؤوب كما فعل آدم عليه السلام، صح ولا لا؟ فآدم كان في شجرة حسية وانت عندك شجرة معنوية، لكن القضية ايه؟ آدم كان مطالب بالإمساك لم يمسك، وانت مطالب بالإمساك. فلا يغرنك الشيطان ولا يغرنك داعيا يدعو الى تهوين الكفر والشرك على الناس، يقول لك في الكلام ده مفاده التشدد والقطبية والحزبية لا يا أخي، لا القطبية ولا الحزبية ولا ده مفاده إيه؟ تحقيق مقتضيات لا إله إلا الله، واضح؟ وبعدين الكلام ده يا أخوان مش مفاده ظل مسألة الحاكمية، لا، إن مسألة الحاكمية هي فرع من فروع القضية الكلية المتعلقة بإيه؟ بتوحيد الإلهية، سواء كانت الحاكمية سواء كانت القبورية سواء كانت الأمراء سواء كان العلماء سواء كان الاستهزاء والسب. ايه علاقة الاستهزاء والسب بالحاكمية؟ ايه علاقة القبورية بالحاكمية؟ ايه علاقة اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله وتعظمهم وإنزال أقوالهم أم منزلة أقوال الأنبياء والمرسلين بالحاكمية؟ لكن ده تلبيس، مش كل دعوة وكل الدين مصبوب في قضية حاكمية، لا، لما قضية حاكمية ايه جزء من الكل، اللي هو ايه الكل؟ ايه هو الكل؟ ها توحيد الالهية، العقيدة يا اخوان بها تكون وبغيرها لا تكون، مفهوم اللي ايه؟ لما نقول احضر السب والاستهزاء والطعن والنيل والتنقيص وتقرأ كلام العلماء وتتعلم، من قال بردته وسخة، من قال هو اسود، بس ما النهارده لما واحد يقول لك محمد يلعن ابو وين وكده عارف، والاخر يقول له ايه؟ انت قلبك تقصد؟ لا لا اقصد، انت براء. لا يقال هذا، لا يقال هذا، لا يقال والله، هذا تضييع الدين، مفهوم ولا ايه؟ شدد. فانت مطالب ان تعلم من لا يعلم، وان ترد من ان تعلم من لا يعلم حتى لا يقع، وأن ترد وتنصح من وقع حتى يرجع، لأنك أنت ينبغي أن يكون أعظم محبوب لديك هو تعبيد الخلق لخالقهم. ونحن قد درسنا في المقدمات قبل الكتاب من ضمن مقدمات وأهداف طلب العلم وأهداف طلب علم العقيدة وتعلم علم العقيدة هو إيه؟ تعبيد الخلق لخالقهم والدعوة إلى دين الله والعمل على نشر دين الله في الأرض، مش كده ولا إيه؟ يعني ايه العمل على نفس دين الله في الارض؟ يعني ايه؟ يعني تعليم الناس ما يستقر به دينهم، مش الصوفي بيعمل ها والاسماعيلي بيعمل والشيعي بيعمل، لكن ليس هذا هو دين الله، انما دين الله هو ما دان به رسول الله صلى الله عليه وسلم واقام عليه اصحابه. انا يعني هذا بهذه النصيحه وبهذه الخاتمه اختم بها هذا الكلام في هذا المبحث المتعلق ببيان حد الإيمان وحقيقة الكفر والإيمان عند أهل السنة وغيرهم، حتى لا يعني يشوش الأمر أو يتلبس، وحتى تكون على بينة من أمرك. وكما قلت أن جماع هذا كله تحت ظل قوله تعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وتحت ظل قوله تعالى وما توفيقي إلا بالله. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يسدد خطانا وخطاكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الحق الذين يرضى الله عنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بمشيئة الله تبارك وتعالى سوف يلقي فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب محاضرة بمسجد الصحابة بمنطقة الفلاحة المرج الشرقية، وذلك بعد صلاة المغرب